ديزرت برودكشن. نظرية الأبلسة النيكوتين ممارسة نظرية الأبلسة النيكوتين ممارسة سجارة تجيب سجارة وانا طالع العمارة صنايعي في المجال حري في الارتجال صنايعي في المجال حري في الارتجال الكلام كتير اتقال فرص واستغلال إنا وأخواتنا عزمتنا في بيتها مكانة ومكان كانت قاعدة معانا ما تبعتوا الراجل فيكو حضرين تزلوا هيديكو تعال أنا وأمسيكو لو ليكو الهوى أوريكو انتوا فين يلا ما جيتوش جيتوا ونكشتوا ما تكلوش نفسكوا جالك ما زبطتوش ولسانه يا حلو ما قطعتوش عفريتش يخوف انا جاي اقلب افكار تتزيف تسمع تتكيف انا اللي روش الروشه انا اللي دوش الدوشه انا اللي روش انا اللي دوش انا اللي روش الروشه ديزي برودكشن اوعى تنزل في القريب اوعى تطلع عبقري خد مني النصيحه سيبني رقبك على الشريحه ايه ده دور بدور هوب الدنيا عير التالت في الغيار كلمة انت حلوة صدمة وقعت لما تحكي صدمة حنت صدمة حبت في المكالمة في المقابلة صدمة دابت صدمة قالت امتى تيجي في الزيارة صدمة خوف مش سرور سلام كبير لكل ناس سايد يجي عندي ويقفني باين يبقى اصله وفصله حاجة تارت يجي معرضها وقدامي نوينا نعمل حفلة تدين لكل نفس وشنين هنحط عليكم الترتيب والقتل خرج عن الأبين هي وزة مستفزة هي بطة نارو شطة انت الوزرة بينا بلالي مش شايفة كان يلي ببالي خد وين اسمه خد هي لعبة شوت وصوت شوت وصوت خزة شكة شوف لك تكة احنا نمشي اي سكة انت مين ابن مين ده احنا بالرب ولا معروفين صوتنا سمع انت دمع تيجي فرصاني صوت نشمع Production.